السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجنة، مرحبا بكم مع النعيم الذي لا ينتهي، مع السعادة التي ليس بعدها شقاء، مع الحياة التي ليس بعدها ممات. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على الحبيب النبي خير الصلوات وأفضل التسليمات. أما بعد، إخوتي عباد الله من الرجال والنساء، الإخوة والأخوات، تعالوا بنا الآن نكمل المسير مع وصف نساء الجنة، مع وصف الحوريات، مع وصف زوجة الجنة. إحنا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية تحت عنوان تكلمنا عن يعني النهاردة هنتكلم عن عذوبة الفم وحلاوة الصوت. النهاردة تحت عنوان عذوبة الفم وحلاوة الصوت. كم من مرة تحاول المرأة أن تجمل فمها، أن تطيب ثغرها؟ في بعض النساء تحاول ترقق في صوتها عشان ترضي الزوج إذا كانت تحبه، وبعضهن يرققن الصوت مع غير الأزواج، وهذا كثير ما يحدث. لكن بصوا، شوف عذوبة الفم وحلاوة الصوت في امرأة الجنة، في نساء الجنة. احنا احيانا كثير جدا، سواء كنا رجال او نساء، الكل بيبحث عن ان يجيب الفرشة والمعجون عشان يطيب الثغر، ان يروح ياكل شوية قرنفل او يروح يحشر شوية نعناع وينزل فيهم اكل عشان يطيب الفم. تعال بص وشوف لهذه المرأة التي يطيب ثغرها ويحلو كلامها وصوتها، عزوبة فمها، حتى هي بتبتسم تجد منه نور. إذا ابتسمت يخرج كده من هذه الأسنان نور يغطي على نور الشمس والقمر. عمرك شفت واحد زمان كان يغني لو ضحك جنان؟ أمال لو شاف الضحكة دي، أمال لو شاف الثغر ده، أمال لو حس بالريق اللي في قلب هذا الفم. انت عارف حبيبك النبي محمد، حد بيصلي على النبي؟ اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان المرأة، الكلام ده جه في صحيح الجامع، قال رسول الله: إن أزواج الجنة ليتغنين أو ليغنين لأزواجهن بأحسن الأصوات ما سمعها قط. ده فيه أصلا حديث عن النبي محمد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، إن النبي محمد قال: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لو نزلت من الريق بتاعها أو تفلت في سبعة أبحر لا جعلت البحار عذبة كأنها فرات ماء عذب سلسبيل. تخيل بقى، قال الحبيب النبي من حديث أنس، اللهم صل على رسول الله: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها. تخيل إن أنت يا مسلم أعد لك هذا الثغر لتطعمه، لتتذوقه، ولا استحياء في هذه المسألة. وكذلك أخت الإسلام، إذا كان هذا الريق قطرة تجعل البحر بالشكل ده، أمال أنت يا مصنع الجمال، يا, يا, يا, يا, يا, يا من تخرجين هذا العسل المصفى، لا بل هو أجمل من العسل المصفى، قطرة تخلي البحر جميل، أمال أنت تبقى إيه؟ ابن القيم بيقول عن المسألة دي كلام جميل قوي، بيقول بقى: حمر الخدود ثورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر صاحبك في الجنة العليا كما تريان. وحد الله وصلي على رسول الله محمد. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، لما يحس كده أن فيه برق طلع، برق، فيقول إيه ده؟ يقول لك ده يعني حبيبتك بتضحك. الله أكبر، لا إله إلا الله، إيه الجمال ده؟ أمال إحنا معقدين نفسنا ليه؟ أصبر على اللي معك شوي، وانت أصبر يا أخت الإسلام. أنا عارف إن من يعني صفات المسلم انه يطيب الفم، يمسك السواك بتاع النبي، يجيب معجون، يا سيدي هات لك نعناع، نضغ لك شويه لبان، كل الكلام ده مطلوب لان المسلم نظيف يحب النظافه. لازم الزوجه تشم اجمل رائحه من زوجها، وكذلك الزوج لابد ان تتطيب زوجته له. ونحاول ننصح وهي تنصح لحد ما نوصل الى امور ها الرضا في الدنيا، لكن في الاخره انت ان شاء الله لو كنت صالحه تقيه عفيفه جميله فان الله سبحانه وتعالى يجمل فمك ويخلي صوتك جميل وعذب. انا عارف انك نفسك اول ما زوجك يدخل عليك تعملي له موال، لكن انت لو عملت له موال دلوقتي بالصوت بتاع حضرتك الان ان شاء الله هيفط هو من الشباك. لكن احنا بنقول، واحده تقول لي يعني هو يعني اللي ما شاء الله قوي، كذلك هو برضه ستجد له صوتا يوم القيامه جميل جدا. حد فينا سمع صوت داود عليه السلام؟ الرجل ايضا سيكون بجمال عجيب وصوت رائع عال ووجه منير، وكل ما تبصيله يزداد حلاوه وجمال. طب بالنسبه للصوت بتاع الزوجه في الجنه، صوت عالي جميل، لا تقول لي بقى كوكب الشرق، ولا تقول لي كوكب الغرب، ولا تقول لي ده فلان عجرمي، ولا فلان روبي، ولا فلان صيدحي، ولا عندليب، ولا اديب، الكلام ده كله انساه يا حبيب قلبي. الكلام بتاعهم بيسكر، صوت رقيق وجمال في الغناء يسكر. حبيبك النبي قال انهم بيغنوا ازواج الجنه لا يتغنين لازواجهن، بيقولوا حاجات جميله جدا باحسن اصوات ما سمعوا مثلها قط. اذا كان النبي اللي بيقول كده مش احنا بنصدق النبي؟ اللهم صل على رسول الله. بعض الاغاني بتاعتهم بتقول ايه؟ نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، ينظرن بقرة اعيان. ويقولوا كلام تاني، يقولوا ايه تاني؟ نحن الخالدات فلا نمتن. الله الله، ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ امال احنا مغلبين نفسنا في الدنيا ليه؟ امال احنا مكسلين ليه؟ ما يلا نشتغل يا عم الحاج. قوم يا اختي، قوم يا اخي، قوم يا ابي، قوم يا امي، وانا اقول لي قوم، قوم يا شيخ اشتغل. ما يلا نشتغل للجمال ده، الجمال الرائع ده. ده حتى الريح بتاعهم مسك، ده احنا لما نيجي نوصف الريح بتاعتهم حاجه عجيبه، والجسم بتاعهم ناعم كانهن الياقوت والمرجان، والصوت بتاعهم رائع، النغمه تسبي العقول، تسبي العقول. مش كنا بنسمع زمان يقول لك فلان ده ساعه ما يقول الصوت والله العظيم كاننا يعني ما شاء الله. لما تسمع ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بس تطلع على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. والريح مسك والحسوم نواعم. الله الله، لا تخيل، لا عيش يا عم، سيبك من الدنيا واللي عليها، ما تسيب السحور شويه كده وبص، سيبك من البيض اللي قدامك والفول والطعميه، بص معايا شويه. والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدرها، وتحبب للزوج كل أوان. لأتان لأتان ونفهمها الكلام ده. والريح مسك والجسوم نواعم، والريح مسك والجسوم نواعم. اسمع يا غالي ووحد الله وصلي على رسول الله، اللهم صلي على رسول الله محمد. والريح مسك والجسوم نواعم، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يعني الزوج صوته حلو والزوجة صوته حلو، يعني هيقول لها تعالى أقول لك وهي تقول له تقول لي إيه، ويفضلوا يقولوا كلام رائع جميل. ما تسمع كده وتصلي على حبيبك النبي محمد. وكلاهما يسبي العقول بنغمة، وكلاهما يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان. لا ده الكلمتين دولي فيهم صلاح الحياة، فيهم صلاح الحياة. لما الزوج يدخل برضه يحاول يرقق للزوجة شوية، مش يدخل الله يبيت، لا طبعا، يهد شوية، يتكلم كلام حلو. كذلك الزوجة ترق في قولها، تفضل يا غالي حبيب قلبي، حتى لو كانت بتزعق مع العيال تبقى بالراحة، مش عمالة تقول ذاكر هادي أحمد أول ما الزوج يخش ادخل، لا ذاكر هادي أحمد بشدة لكن ادخل يا غالي، تعالى حبيب قلبي بالراحة شوية عليه، الراجل جاي برضه يعني يضيف عندك، ربنا يكرمك. أسأل الله أن يهدي نساءنا يا رب العالمين، مش عاوز أدعى عليهن إلا بالرحمة والمغفرة، أمين يا رب. الشاهد أيها الأحبة برضو في كلام ابن القيم جمال، وهي العروب، وهي العروب يا الله، يعني مترددة متحببة، دايما دايما تتقرب للزوج. بتشوف القطة اللي زوجها أو اللي الراجل بتاعها اللي مربيها مثلا أو صاحبها بيربيها، يحط لها لحم، يحط لها سمك، يحط لها ايه، فساعد بتشوفه تيجي بحنان وتلعب بديلها كده جنب ايه رجل الراجل اللي بيأكلها. الزوجة كده اللي هي بتوصف في الجنة كده، دائما متوددة متحببة، بس خلي بالكم تكون عندها حكمة برضو، مش الراجل كده يبقى زهقان من الدنيا وعندوش مروحة وعندوش مكيف، وهي يعني سبحان الله لسه جاي من بره، بدل ما تجيب له شوية مية وتزبط له شوية حاجات كده بالبهارات تحط في رجليه ولا الكلام ده، تروح جاي لازقاله. يا ستي بس اصبر علي، اصبر علي شوي، استني بس على ما اكل ولا اشرب ولا اطيب. اذا نحن امام وصف عالي غالي يا اخوانا، مش بقول لكم يا اللي انت عايز تطيب فمك، يا اللي انت عايز تحسن صوتك، انا مش عاوزك تروح تاكل شويه سكر مش عارف نبات وتروح تجيب لي جنزبيل وزنجبيل وشغال لي عمال تشرب وتقول لي عشان صوتي حلو، لا ضبط نفسك. قال الله، قال رسول الله اسجد للرحمن ستكون من أجمل الناس يوم القيامة، بل ستصبح كأجمل إنسان وجد في دنيانا على وجه الأرض. أخي الحبيب، أخت الطيبة، أم الكريمة وأبي الكريم، اسمعوا مني حكاية الجنة. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية.